الذين أنكروا الحجر فأمرنا بآيات الله وأحاديث رسول الله. فكنا مع السلف في هذا، قلنا بإنكارنا الجبر الذي يكثر التكليف خالفنا الأشاعرة الذين فهموا أن الحجر معناه الجبر، ثم وقعوا في تلك الانخلافات الكثيرة التي لاحظت لها. واصبح فالفهم الصحيح يمشي دائما صاحبه على هدى وعلى نور من ربه، وأفت هذا الفهم الصحيح كما نقول دائما وأبدا أن نلجأ إلى ما كان عليه سلفنا الصالح. وسلفنا الصالح لم يقتل بالجبر، وإنما قالوا بذلك الذين جاءوا من